الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس. ننظر الدين اللي على الثالث لا بأس. نعم لا لا بدون زيادة الحوالة لا بد تكون بقدم المحالة. إذا وقعت مسألة العينة بدون تواطؤ بين البائع والمشتري. بدون إيش؟ بدون تواطؤ بين البائع والمشتري. نعم. ما تجوز. سد للبائع. يقول المؤلف أو بعد قصر ثمانية. يدخل المسألة التواطؤ. ما وصلناه يا ابن حلال. اصبر شوي. اصبر شوي. ما وصلناه. ها؟ أو بعد قبض الثمانية. إيه. نعم نعم قلنا انه جائز. نعم ما يكون في عليه يعني اشتراط. لا لا ما هي شيء. مساله التورق. لا التورق غير التورق. باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم. نعم مساله عكس مساله العينه قول الامام احمد الجواز بلا حيله. ما المقصود بالحيله؟ الحيله يعني يتحيل على الربا. الحيله ان يتحيل على الربا. ها؟ العكس ليس فيه يعني ليس فيه ربا. ربما يتحيل. نعم. يا شيخ بارك الله فيكم. بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراه وهو ليس تاجر. وهذا يحصل كثير في عند الميكانيكيين. خاصة في بعض البلاد. عند ايش؟ عند أهل الحرف والمهن. يأتي الزبون إلى الميكانيك. ويريد قطعة في تصليح قطعة في السيارة. فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق. مطلق هو التاجر. يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق. وهنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزمه أن يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟ إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت فهل من حل؟ اشتروا انتم. ما اصلا ما نجد الطلبه الا وقت الدراسه صار. ولا عاد ودنا. انا ما ودي ان يفوتنا ولا دقيقه. لكن نعم ما حضرنا كل موجودين كل واحد. المهم يروح وقت من نصف ساعه ما يلا. نعم ايش بعد الصلاه بعد. اي طيب هذا لا باس يخفف شوي انه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاه المغرب مباشره. طيب ها احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة. عقيل أعد ورتب رتب. نعم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه به نقدا. المسألة عبيد المسألة كان يبيع سيارة بخمسين مثلا أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفاً إلى سنة. إلى سنة حدد لنا المسألة لازم تكون محددة. ثم يشتريها نقداً. حدد يا شيخ. ثم يشتريها نقداً بأربعين ألفاً. هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شراف؟ تحرم وهي من الكبائر التي امتنعت مع الاربعه التي